بأنفسهم ثم يخفون هذا تقية على سائر المسلمين، فإذا جاءت واقعة مثل هذه الواقعة ظهروا للناس أنهم أول من ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم ويغضب من أجله. نترك هذا ونعود إلى ما كنا فيه. بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون، تأتون الرجال شهوة من دون النساء، وهذه فعلة قبيحة، بل زيادة على ما أنتم فيه، أنتم أناس تجاوزتم الحد الذي حرمه الله عليكم، حرم الله عليكم إتيان كذا، فجئتم حرم الله عليكم الزنا والفاحشة فتجاوزتم، الإسراف هو التجاوز، فتجاوزتم ما حده الله عليكم إلى شيء، إلى زيادة يبغضها الله عز وجل، فكنتم أقبح في الشناعة مما لو اقتصرتم على ذلك. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، أراد أن يقول ليس لهم جواب، هذا التركيب ما كان له إلا أن قال كذا، وإلا الأصل وما قالوا إلا أن قالوا، وما قالوا إلا هذا القول، وما قالوا إلا هذا الجواب. كلمة كان زيدت في هذه العبارة لبيان أن ليس لهم حجة ولا كون يستقرون عليه ولا رد. العادة يردون، وجدنا آباءنا، أو أن هذه الفعل يرضاها العقلاء، أو أن هذه الفعل رأينا جيراننا، أو أي شيء من الأعذار، فلم يأتوا بعذر، فلم يكن لهم عذر يتوجهون به إلا هذا القول، أخرجوا فلان، ترى فلان يتنظف ويتطهر ويدعي أنه كذا، أخرجوه من هنا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، ما كان جواب قومه فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لما وقعت غزوة أحد وقالوا قتل محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما، وجالت في النفوس خواطر رديئة، وجاء الشيطان يصرخ بينهم قتل محمد تعبدون ما هذا، فانقسم الناس إلى أنهم يأخذون الرفق والعهد من أبي سفيان، وبعضهم يقول نرجع إلى ما كنا عليه في السابق، وبعضهم تولى فرارا. فالله عز وجل يقول ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأي من نبي قتل، الوقف على قتل غير سليم، لأنه لا يعلم أن نبيا من أنبياء الله قتل في معركة، لكن قتل معه ربيون كثير، أتباع خلصاء من أهل العلم والمجاهدين قتلوا مع النبي، كثير ممن قتل منهم، ما ذهنوا، ما أصابهم ضعف القلب، وما ضعفوا خلت عزائمهم وارتخت جوارحهم، وما استكانوا أصبحوا في ذلة ما كان لهم. وما كان قولهم، هذول الأوائل، يأتي الله بمثل أنا الشاهد، وما كان قولهم هؤلاء الذين كانوا مع الأنبياء فقاتلوا وجاهدوا وقتل منهم أنصار كثير فالباقون، كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا حين علموا أن ما أصابهم من هذا القتل بذنوبهم، فعرفوا الحق فلجأوا إلى الله. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. أي أنتم يا أتباع هذا النبي اسمعوا ما قال أولئك ولا تكونوا كما قال هؤلاء ولا تكونوا كالذين تفرقت أقوالهم نعود ونأخذ العهد من أبي سفيان أو غيره. لما قالوا ما كان قولهم أي هؤلاء ثبتوا ما حصل لهم ضعف ولا حصل لهم وهن، قتل منهم أنصار كثيرون فثبتوا فعلموا أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم، فلتكونوا أنتم كذلك. اسمعوا قول الله سبحانه وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ما لهم جواب ولا عذر. لذلك ما كان تأتي لمعان، فإذا قلت ما كان لنبي أن يغل ما كان لفلان أن يفعل زيادة في الزياد، إنما هو بيان وتصوير أن هذا الفعل ما يصدر عنه، فإن أصدر عنه فإنه لا ينبغي أن يصدر عنه. وما كان قولهم إلا أن قالوا رب، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إنهم جاءت في معرض التعليل، أخرجوهم من هذه القرية، لوط ومن معه، ما أظن أحد آمن معه. ولوط أرسل إلى قرية سدوم وقرى أخرى مجاورة لها، ولوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم، يكون إبراهيم عمه، آمن به حين كانوا بالعراق ببابل، ثم بعد ذلك حين أنجى الله إبراهيم عليه السلام من النار فقال إني مهاجر إلى ربي، استأذن لوط فأذن له فهاجر، فذهب إلى فلسطين واستقر به المقام وتزوج وعاش فيهم سنين. فليس هو من قوم لوط، هو من جنس، لكن استقر بهم وأصبح ذاك، أصبح قومه لأنه عاش فيهم، لأنه قومه من بني جلدتهم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لبيان أن المجرمين لا يقبلون بالمستقيم أن يعيش بينهم، وإن أحيانا الله وإياكم كان لنا زيادة بيان في هذا الموضع. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: هل يسوغ أن يطلق على من فعل فاحشة قوم لوط لوطي؟ هكذا العرف عند الناس أصبح كذا، إلا ما يقال، يقال يأتي الرجال يأتي كذا، لكن لما اشتهر بذلك سمي اللواط ولاط فلان بفلان، أما في اللغة ما يعرف لاط بفلان، يقول أتى فلان رجلا كذا، لكن ما يقال لاط به، لكن الناس استعملوه أصبحت كأنها حقائق عرفية. نعم. من أتى امرأة أجنبية في دبرها هل يعتبر إثمه كمن أتى رجلا، وهل يقام عليه حد الزنا؟ هذا فيه خلاف مر علينا في الفقه. هل تطلق المرأة إذا وقعها زوجها في دبرها؟ لا ما تطلق، لكن إن طلبت الطلاق وأصر لها أن تطلقها الحاكم منه. إذا كانت كان تدل على زمن الماضي، فما معنى كان في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما؟ كان يعني كان ولا زال، هكذا فسرها ابن عباس. تأتي كان لبيان أن هذا الفعل في الأزل لم يسبقه شيء ولا زال كذلك. لما كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هو في المهد، مو كان في المهد، هو في المهد، وإنما أراد بيان أن واقعه كذلك. نعم. لماذا ثنى سبحانه وتعالى في قوله تعالى ومن دونهما جنتان؟ دونهما أقل منهم، درجات، الجنان درجات، كما أن جهنم دركات. لماذا سناها جنتان وليس الجنة واحدة؟ ما أعرف هذا السؤال، ما لا أعرف وجه هذا السؤال. لو قال ثلاثة جنات وأربع جنات، الله خالق ذلك، يقولوا ليه قلت جنتين وثلاثة؟ لا أعرف له وجه هذا السؤال. نعم. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، هل مقصود بالطهارة ضد النجاسة أم ضد الحدث؟ طهارة رفع الحدث، لا يمسه إلا متطهر، لا جنابة صغرى ولا كبرى. نعم. يقول سأل ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من رقوب؟ قلنا الذي لا ولد له. قال الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا. وما علاقة هذا الحديث بتفسير قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ ما له علاقة بهذا الحديث؟ هذا لعله قرأ تفسير الرقوب عند العرب بمعنى من لا لا لا لم يترك ولدا ولا بيت، كلهم ماتوا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا من لا ولد له ولا والد. فقال صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، ذاك هو الضائع. ما هو الضائع الذي ضاع حظه أنه فقد ولده ووالده؟ لا، الذي فقد حظا كبيرا أنه لم يقدم من يسبقه فرطا إلى الجنة من أولاده، ذاك هو الرقوب. يعني أراد أن يقول حق الكلمة هذه إن أردتم معناها الصحيح تطلق على هذه، ليس الشديد بالصرعة، الصرعة الذي يصرع الرجال. من هو الصرعة؟ الرجل القوي الذي يصرع الرجال. قال لا، أراد أن يقول حق هذه الكلمة أن تطلق على من يمسك نفسه حين الغضب، إذا استشاره الناس وأثاروه ما يغضب، يهدأ ويمسك ويكتم غيظه، هذا هو الصرعة، يصرع الشيطان وحظ نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي الشيء، لا أن معناه خطأ في اللغة، لا، إنما أراد أن يقول هذا الوصف الكامل إنما يكون في كذا. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.